والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.